الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث الثاني والعشرون. نعم. في عبد الله بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأعددت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعناه حرمت الحرام اجتنبته، ومعناه أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه من بني سلمة، وهو صحابي معروف ومشهور بكثرة أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد العقبة مع أبيه وهو صبي صغير رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري قال: شهدت أنا وأبي وخالي العقبة، وهي العقبة الثانية، شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد المشاهد كلها إلا غزوة أحد فإنه لم يشهدها لأن والده قال له: ابقى مع أخواتك. وعبد الله بن حرام رضي الله بن عمرو حرام رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، وهو أحد يعني الذين استشهدوا في من السبعين الذين استشهدوا في أحد. وسأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يسأله عن والده يعني كيف هو، فقال: إن الله كلم كل أحد من وراء حجاب، وإن الله قد كلم أباك كفاحا، من غير حجاب يعني. وقد سأل عبد الله بن حرام ربه سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الدنيا فيخبرهم بما لقوا، ويجاهد في سبيل الله فيقاتل ويقتل مرة أخرى في سبيل الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن من خرج من هذه الدنيا أنه لا يعود إليه. وهذه أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنية تقريبا أظن الوحيدة التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى فيقتل ثم يحيى فيقتل، وهذا لعظم الشهادة وعليكم السلام ورحمة الله. وأنزلهم الله سبحانه وتعالى منازل عالية، وبلغ يعني الله سبحانه يعني هو الذي تكفل بالبلاغ ليبلغ عن عبد الله بن عمرو بن حرام وإخوانه، يعني تكفل بأن يبلغ أهلهم وإخوانهم بما لقوه عند الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون إلى آخر. فنزلت هذه الآيات العظيمة تبشيرا للمؤمنين بأن ما عند الله سبحانه وتعالى بعد الشهادة في سبيل الله خير لهم من الدنيا وما فيه. وكما قلنا بأن جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين للحديث، فقد روي عنه 1540 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات بالمدينة عمر رضي الله تعالى عنه، وصل عمره 94 سنة، وتوفي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر من توفي ممن شهد العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن بالمدينة. وكان من فقهاء الصحابة الأعلام الأخيار الذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه، وله قصة معه في جمله رضي الله تعالى عنه. وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج قال: بما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي بعض الروايات وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية الطبراني وتعظها وتعظك، وش العرض هذا اللي ما اعرف لا يعني شيء دبلوماسي يعني رومانسي على منه. فقال يا رسول الله إن أبي قد مات وخلف 6 بنات أظن أو 7، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني زكى هذا الفعل الذي فعله رضي الله تعالى، وهذا من عقله لأنه قال لو جئت لهم بواحدة صغيرة ما الأمور يعني ما تصفو، فلا بد من واحد طيبة تعرف شأن البيت وشأن الأيتام إلى غير ذلك. إذن هذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال أرأيت إن صليت المكتوبات، صليت المكتوبات، وهذا مثل حديث لعله حديث ضمام بن ثعلبة أو غيره، أنه لم يذكر هل هو أم غيره، لأن حديث ضمام بن ثعلبة يشبهه، فقد جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المكتوبات فأخبره بأن الله قد فرض عليه الصلاة صلوات الخمس إلى آخر الحديث. قال أرأيت إن إذا صليت المكتوبات، وهي الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، كما في حديث 5 صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، والمكتوبات أي المفروضات، ما جاء في القرآن أو في السنة بأنه كتب بمعنى فرض، وصمت رمضان وأحللت الحلال أي اعتقدت أنه حلالا، ف يعني استعملت ما يصح استعماله منه أو ما يمكن استعماله منه معتقدا حله كما قال المصنف رحمه الله، وحرمت الحرام أي اجتنبته لاعتقادي بأنه حرام محظور لا يجوز القرب منه ولم أزد على ذلك. فهذا اقتصر على الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى وعلى اجتناب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ من الحلال ما يستطيع الأخذ منه. فقال له ولم أزد على ذلك شيئا. ذاك ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع. قال عليه الصلاة والسلام فقال الرجل أدخل الجنة؟ قال نعم. ونعم هذا جواب لإيش؟ لمبتدأ محذوف تقديره ما تقدم، كما قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، كما يقول إيش؟ كما يقال زيد بعد من عندكما، فمعنى أن هذا أن الجواب معروف. وهذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، وقد جاء في بعض طرق الحديث كما قال الشارح أنه النعمان بن قوقل، وفيه من ذكر غيره يعني. طيب الأمور التي سأل عنها هذا الرجل لدخول الجنة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أن يعتقد حل الحلال، وأن يعتقد حرمة الحرام، وأن يأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من المكتوبات وهي الصلوات المفروضة ومن صيام رمضان، ولم يذكر الحج ولم يذكر الزكاة، لأن الزكاة في الغالب يعني الناس ليسوا كلهم سواء في إخراج الزكاة، لكن يمكن يعني الإنسان يصوم ويمكن أن يصلي، يعني إذا كان قادرا عاقلا يعني كما يعني اشترطت أو يعني توفرت فيه شروط الصلاة والصيام أنه يصلي ويصوم، لكن غالب الناس ليس عندهم نصاب الزكاة، فلذلك وهذا حديث بالإسلام فربما لم يذكر له هذا، مع أنه ذكر في حديث ضمام رضي الله تعالى عنه. وصمت رمضان لأن رمضان كل إنسان مكلف كما قلنا أيضا بالغ عاقل حاضر يعني صحيح غير مريض فإنه يجب عليه صيامه. إذن فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، أن يفعل هذه الفرائض وأن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى، ويذكر له السنن ولا المستحبات. وهذا غالبا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام في من هم حديث الإسلام، لأن حديث الإسلام يرغب في الإسلام بالتدرج، ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله قال لأن ضمام كان حديث الإسلام فلم يثقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن والمستحبات وغير ذلك، قد ينفر هذا، ولكن قال من ترك بعد ذلك السنن والمستحبات رغبة عنها وهو قادر أن يفعلها فهو فاسق. ولذلك ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من ترك السنن وداوم على تركها فهو مجروح الشهادة فاسق لا تقبل شهادته، منها ابن رشد ذكر في بداية المجتهد رحمه الله وابن ضويان في منار السبيل وغيرهم من ذكروا هذا. إذا فلا بد للمسلم العاقل القادر أن لا يستهتر بالسنن ولا يتركها ما دام أنه قادر على أن يفعلها، سواء كانت سنن صلوات أو صيام، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيل، المهم أنه لا يتركها على سبيل الدوام أو أن يتركها رغبة عنها، لأن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها فهو يعني والعياذ بالله على خطر، رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا الحديث كما قال المصنف حفظه الله، قال: قول السائل أرأيت معناه أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة، يعني أخبرني هل إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الأمر الآخر أن الأمور التي سأل عنها هذا الرجل إذا فعل هي الصلاة والصيام والحلال إحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج، فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، يحتمل احتمال طبعا، ولم تذكر الزكاة احتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكي، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذا بالحقيقة بعيد يعني، لأن هذه فرائض ذكرت مستقلة عن إحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى من الطيبات، وهذه فرائض ما أعتقد أنها تدخل، والله إيش رأيكم أنتم؟ أيضا كذلك، نعم، لكن هذا بعيد يعني والله أعلم. في الحديث ذكر القيام بالواجبات وليس فيه ذكر المستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم إيش مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله سبحانه وتعالى أصناف المؤمنين، ذكر الظالم لنفسه وبدأ به كما قال العلماء حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة، ولم يؤخر ذكره، والمقتصد وهو الذي يفعل الفرائض ويقتصر عليها ويجتنب النواهي، والسابق في الخيرات بالخيرات وهم الأبرار والمقربون من الله سبحانه وتعالى، وقال: جنات عدن يدخلونها، فجاء بواو الجماعة بأنهم كلهم يدخلون في رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يقنط الظالم لنفسه من رحمة الله تبارك وتعالى، وعليه أن يجتهد ليكون من السابقين بالخيرات. وفعل الواجبات وترك المحرم أو فعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض، فالعبد إذا عرضت فرائضه على الله يوم القيامة ينظر فيها، فإذا كانت تامة كانت النوافل زيادة له في الدرجات، وإن كانت الفرائض ناقصة ترقع تلك الفرائض بتلك النوافل، ولكن إذا جاء فقيرا والعياذ بالله من النوافل وفرائضه أيضا محترمة فهذا مصيبة ثانية. قال: وجاء بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وغيره، وأيضا الذي ذكرنا معناه، وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، وذكرنا هذا آنفا في حديث بأن في حديث الشبهات أن الإنسان إذا اقتحم الشبهات فإنه يقتحم المحرمات، وإذا اقتحم المكروهات يقتحم المحرمات، وإذا حافظ على النوافل والسنن فإنه يحافظ على الفرائض، لأنها سياجة، إذا حافظت على السياج ستحافظ على ما في داخله بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. إذن فهذا أيضا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدلنا على مكانة الصحابة ومثابرتهم على فعل الخير واغتنامهم لكل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، فكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يزيدنا يعني يقينا في بطلان من قال بأن الصحابة سألوا إيش الله الرسول 13 سؤالا فقط التي ذكرت في القرآن، كم سؤال يعني مر معنا وغيره كثير جدا. هذه لو ألفت فيها رسالة، وأظن يكون الحذاق قد ألفوا فيها رسائل يعني في أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما ألفوا في أقضيته وغير ذلك. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، وأن الأعمال سبب في دخول الجنة. أعمال سبب الحقيقة السلامة، لأن الإنسان الذي لم يعمل لا يدخل الجنة، لأنه لم يقدم شيئا لدخول الجنة. نعم، الناس يدخلونها برحمة الله سبحانه وتعالى، ويتقاسمون درجاتها بأعمالهم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالناس يدخلون برحمة الله، ولكن لا بد من عمل يؤهل العبد للدخول إلى الجنة. والجنة يرغب فيها المسلم، ويخاف من النار يرهب منها، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لا كما يقول بعض الصوفية بأنني أعبد الله لا رغبة في جنتي ولا خوف من النار، فهذا كذب. لأن إذا كان أصدق الناس وأحب الناس إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أتقاكم إلى الله وأخشاكم منه، فكان يدعو الله بأن يرزق الجنة. الحديث الأعرابي الذي أو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو؟ قال: أما إني والله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاد، ولكنني أقول اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاد، حول هذا ندندن. وحادث كثيرة فيها يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنجاة من النار، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعاؤهم: ربنا ظلمنا أنفسنا، نعم ادعونا لا رغب. الآية كثيرة والأحاديث في هذا كثيرة، ولكن هذا كما يقال من شيء من التعالي أو الغلو والتجنب لطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، وهم أعبد الخلق لله سبحانه وتعالى. إذا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، أن الأعمال سبب في دخول الجنة. بيان أهمية الصلوات الخمس، وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. بيان أهمية الصيام، أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. سادسا، بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوف من النار، وقد قال عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم، إذن فهذا الحديث كما ذكرنا أنه حديث عظيم، وفيه مبشر لأهل الإسلام المقصرين أمثالنا في الطاعات وقلة فعل السنن والمستحبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالدخول إلى دار كرامته، وأن يعيذنا من النار، والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أرواحنا بهذه الطاعات، وأن يحببها لنا، وأن يزكي نفوسنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.